السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 19 من شهر شوال لسنة 1445 هجرية، الموافق 28 من شهر أبريل 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى قوله تعالى في الآية 79: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بإقام الصلاة وبين لنا أوقات الصلوات الخمس باختصار، وبين فضل صلاة الفجر وقرآن الفجر، أن قرآن الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتهجد ومن الليل ومن بعض الليل، احنا من تبعيضية ومن الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم كل الليل، وإنما كان يقوم بعض الليل، أحيانا ممكن يقيم الليل كله كما في العشر الأواخر من رمضان وفي بعض الليالي، لكن الغالب هو أنه يقوم بعض الليل. فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة لك في الحسنات ورفع الدرجات. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه، يعني تنتفخ قدماه من طول القيام. فقيل له: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان المسلم يفعل الحسنات، فإن كان عليه ذنوب هذه الحسنات راهية تمحو السيئات، وإذا ما كانش عنده السيئات فيرفع الله تعالى درجاته. عسى أن يبعثك، عسى من الله محققة، كما قال ابن عباس ربك يقول عسى يعني محقق، مش كما احنا نقول عسى لعل ممكن تصرى وممكن ما تصرى، ربك يقول عسى معناتها محققة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو ما هو؟ الشفاعة العظمى يوم القيامة، لما يكون الناس في مقام واحد كلهم من أول كل البشرية في مكان واحد فيصيبهم كرب وزحام شديد، حتى أن العرق يبجم الناس، وعلى حسب أعمال الإنسان يكون في عرقه، ويكون على كل قدم من قدم ابن آدم 70 قدما زحمة شديدة، فيريد الناس أن يستريحوا، فيقولون نريد أن يأتي الله لحسابنا، فيذهبون عند آدم فيعتذر، ثم يذهبون عند نوح فيعتذر، ثم عند إبراهيم فيعتذر، عند موسى يعتذر، عند عيسى يعتذر، ثم يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون أنا لها، يعني ربي أعطى له هذا المقام، فيأتي تحت العرش ويسجد لله سجدة طويلة، يفتح الله تعالى عليه من الأدعية والتسبيحات والتهليلات ما لم يكن يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك، اسأل تعطى واشفع تشفع، فيحمده الناس على هذا المقام المحمود. والشفاعة ثابتة في الكتاب والسنة، وقد أنكرها طوائف من المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، لأنه قالوا بأن الشفاعة الإنسان كل واحد يتحاسب على الأعمال تاعه، ما كانش يشفع للآخر، ولكن الله تعالى أثبتها. لكن الشفاعة أثبتها الله تعالى يوم القيامة بشرطين، ما هما؟ شرطان. نعم. ها؟ الرضا عن الشافع والمشفوع والإذن، الإذن للشافع، الإذن أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما يقدر حتى واحد يشفع رغما عن الله، كما في الدنيا مثلا تكون تعرف مسؤول، وهذاك المسؤول يحبك يحترمك، وحبيت تشفع له تشفع عنده لإنسان، وهذاك الإنسان هو ما هوش راضي عليه، يقولك على وجهك كان ماشي انت ومغرى هاي، معلش ربي ما عندوش هذه، ربي سبحانه وتعالى باش تشفع في واحد لازم يأذن لك واحد، وثانيا لازم يكون راضي عن المشفوع فيه. فإن قال قائل إذا كان ربي سبحانه وتعالى ما يقبلش الشفاعة، شفاعة الشافعين إلا في من راضية، على يدير الشفاعة ما الفائدة منها؟ لإظهار مقام الشافع، لإظهار مقام الذي يشفع. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده عدة شفاعات يوم القيامة، عنده هذه الشفاعة العظمى، هذه لا يشاركه فيها أحد من المخلوقات، لا ملائكة ولا أنبياء. وكاين شفاعة أخرى أنه يشفع بدخول أهل الجنة الجنة، يعني بعد ما نتحاسبوا خلاص نجوا عند باب الجنة يا ربي نكونوا منهم، ما نقدروش ندخلوا الجنة حتى يفتح النبي عليه الصلاة والسلام، هو يفتح لنا باب الجنة. الشفاعة الثانية أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أهل الجنة الذين درجاتهم دنيا، فيشفع لهم باش ربي يطلع لهم في الدرجات. الشفاعة الرابعة ناس سيدخلون النار بذنوبهم لكنهم مسلمون، فيشفع لهم ألا يدخل بإذن الله، فربي ما يدخلهمش للنار ويدخلهم للجنة مباشرة. خامسا أن يشفع لبعض من دخل النار وهو مسلم لكن دار ذنوب استوجب أن يدخلوا، استوجبوا أن يدخلوا النار، فيشفع لهم بالخروج من النار. شحال هذه؟ خمسة. وعنده شفاعة ثانية خاصة، وهي شفاعة في لا عمه أبي طالب. أبو طالب مات مشركا، طيب هل يشفع له بدخول الجنة؟ هل يشفع له في الخروج من النار؟ بالتخفيف من العذاب، بالتخفيف من العذاب. ست شفاعات عنده، ثلاثة خاصة به وثلاثة يشاركه فيها غيره. ثلاثة خاصة، خاصة اللي هو اللي هي العظمى مقام المحمود، زيد شفاعة في فتح باب الجنة، شفاعة في عمه، هذا ثلاثة. على أن عمه دافع عن الإسلام، دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يسلم، ما يدخلش الجنة. والشفاعة الأخرين يشاركه فيها الأنبياء والملائكة وكذلك الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ يشفعون لوالديهم، القرآن، ها، الشهداء. شفاعة بدء الحساب مش معه؟ نعم، شفاعة بدء الحساب، هذه هي شفاعة بدء الحساب، هي الشفاعة العظمى، يشفع لهم باش ربي يأتي لكي يحاسب الناس، لأن الناس يعيوا، يقول لك معليش نتحاسبوا برك وخلاص، لأنه ما كانش الموت، هذيك الزحمة اللي تصرى وما كانش الموت، ولكن هناك تعب كثير وألم وكرب. إذن كذلك الشفاعة الأخرى اللي هي ثلاثة، المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، يشفع بعضهم لبعض. فهذه الشفاعة سماها ربي المقام المحمود، ولهذا دائما ندعو نحن بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة للأذان والصلاة القائمة، يعني الصلاة التي ستقام، آتي محمدا الوسيلة. شو الوسيلة؟ الشفاعة لا، الوسيلة هي درجة في الجنة، الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وقال وأرجو أن أكون أناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه. والفضيلة يعني زد فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عنده فضائل كثيرة، أنه إلى اليوم وإلى قيام الساعة لا يوجد إنسان يذكر مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكر الله إلا وذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب أحد المستشرقين وهو غير مسلم، كتب كتابا وذكر العظماء الذين يذكرون في الدنيا، أول إنسان لا نشكره هو محمد عليه الصلاة والسلام. هل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فضائله كثيرة وخصائصه كثيرة، وكان فضل الله عليك عظيم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نحبه وأن نقدمه على والدينا وأولادنا وأموالنا، بل حتى على أنفسنا. نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا. كيفاش نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا؟ اتباع علي زيد، أن نقدم طاعته على طاعة هوانا. أيوة، يعني انت النفس تاعك تقول لك دير هكذا وكذا، لكن هذاك الهوى مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، فتخالف هواك. وكذلك ترضى ان تؤذى انت ويؤذى ابوك وامك واولادك، ولا يمس النبي عليه الصلاه والسلام ولو بكلمات سوء. هذا هو الحب. علاه نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علاه نحبه؟ هو بشر، على الحب. لأنه ربي أمرنا بالهداية. ها؟ لأنه أخرجنا من الظلمات إلى النور. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي هدانا، يعني أرشدنا وعلمنا. النبي عليه الصلاة والسلام علمناك وش هو الحلال وش هو الحرام، فتصلي تكون متعب تكون مرهق، الدنيا ما تردش، متعب خلاص كاره حياتك، تتوضا تصلي بالطريقة اللي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حالة الكرب، من حالة الهم. شكون علمك أنت؟ واحد تقصد صلاة هذه بقفازتك عرفت كيف تصلي؟ لا، اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجك الله تعالى من ظلمات الجهل، ظلمات القلق والاضطراب، إلى نور الهداية واليقين والاطمئنان والراحة. تكون ماشي متفاهم مع زوجتك تعرف كيف تتصرف معها تهب لك المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك خذي خاتي المرأة من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلاقها. فاستمتع بها على عوج، هي معوجة استمتع بها معوجة. شكون اللي عندك كذا سكتت؟ الناس راهم حايرين في المرأة هذه كذا تعاملوا معها. حتى سئل أحد الفلاسفة قيل له ما تقول بالمرأة؟ قال شر لابد منه. هي ماشي شر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشر، قال النساء شقائق الرجال، ولكن معوجة. ما معنى معوجة؟ يعني التفكير تاعها ماشي كيما انت، تغلب عليها العاطفة، وغلبة العاطفة فيها رحمة لنا. تخيلوا لو كان جات العاطفة تاع الأب والعاطفة تاع الأم تجاه الولد كيف كيف؟ كينو الطفل على الزوج تاع الصباح، انت راك راقد عيان غدوة عندك خدمة تروح تصلي صلاتك خلاص وتسمع الطفل يبكي واش تقول للمرأة؟ اسمعي سكتيه ولا نرميك انت وياه من باركم دوك نرميكم. هي تنوض مسكينة بالبرو وسلو وربعو وتصبر عليه هو يبكي وهي تبكي معاه وانت يا راقد شفت. فالمرأة ماشي كيما الرجل، فيكذب من يقول المرأة مثل الرجل. وتكلمنا على هذه المسألة هذه أن الغرب سنتكلم عليها إن شاء الله مكانة المرأة في الإسلام. هذا الكفار اللي سماهم ربي الضالين، هذو ما معنى ضالين؟ يعني تايهين حايرين ما على بالهمش وين راهي رايحة وراهي صادة ما على بالهمش. يقول لك كذا يا اخي يعرف يخدم طياره ويخدم سياره ويخدم البرغي ويخدم الهاتف، هاتف حقبه هكذا تتكلم وتشوف اللي تتكلم معاه وتروح به لليابان والامريكان وتشوف مكه المكرمه الناس طوب كذا. نعم ممكن انسان ربي اعطاه له هذا العقل، بس في الارشاد في الهدى لازم يتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء ضالون، ما لدنهمش المرأة هذه مش تكون. بعضهم قال هي حيوان، بعضهم قال هي شيطان، بعضهم قال هي ذكر لكن غير كامل. أحد الفلاسفة قالوا المرأة رجل غير كامل، كما يقولوا احنا يا دارجة منغولي مصوفي. سمعوا بهذا منغولي مصوفي، وش معناتها مصوفي؟ يعني هو منغولي ماشي سلك شويه، ما ماشي منغولي تابس. هاي ليش نقول ما احنا عندنا؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال انما النساء شقائق الرجال، يعني ما يجب على الرجل يجب على المراه، وما يجب على المراه يجب على الرجل الا ما استثناه الشرع مثل الجهاد في سبيل الله ماشي واجب على المراه، صلاه الجمعه ماشي واجبه، وهكذا الإمارة أن المرأة تكون رئيسة دولة ولا أميرة ولا ملكة، لا ما تكون، لا تكون جوجه ولا تكون، لا ما يجوز هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وما يحدث الآن من المسلمين مع الأسف هو كله التقليد، تقليد للضالين. إذن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي بين الحقوق وبين الواجبات، فعلينا أن نحبه وعلينا أن نسير في طريقه ومنهجه. فهو هذا الرسول الكريم ارفع رب قدره ومكانته في الدنيا وفي الآخرة، فعلينا أن نعتز ونفتخر أننا من أتباع شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك دائما ننظر إليه على أنه بشر يوحى إليه، فلا نؤلهه، فلا نجعله إله، هو ليس إله وليس ملك، ولكنه بشر يوحى إليه معصوم عصمه الله فنتبعه. ما معنى بشر؟ يعني يجوع كما يجوع البشر، يعطش، يضحك، يبكي، يحزن، يفرح، ينام، ولكنه يوحى إليه. لكن تبعوه ونحن مطمئنون، مطمئنين أننا على الهدى، لأن القرآن الكريم اللي جاء به، السنة النبوية اللي أعطاها ربي كذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، كلها وحي، فنتبعه ونحن مطمئنون. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الفائدة الخامسة آية هذه رانا في الفوائد تاع الآية من 78 إلى 84. إذن الفائدة الخامسة تقرير الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات أخرى يوم القيامة تكلمنا عليها. ثم قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. دعاء هذا ربي راه يعلم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم كل مسلم أنه يدعو الله تعالى بالصدق، ويدعو الله تعالى بمدخل الصدق. مدخل الصدق يعني: يا ربي أدخلني مدخلا لا أجد فيه الشر، مدخل صدق. وكي نخرج بكش مسألة من موضوع كذلك أخرجني مخرجا لا خطر ولا شر علي فيه. يعني الإنسان كي يدخل في مسألة ولا في مشروع ولا في عمل ولا في مكان، دائما يدعي ربي باش يدخلوا المدخلة تاع الصدق تاع صواب تاع خير. وكي تخرج من مسألة تخرج على خير. ولهذا احنا عندنا واحد الدعاء نقول: الله يسبقنا على خير، الله يخرجنا على خير. كلها دعاء، الإنسان يدعو بهذا الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يدعو بهذا الدعاء كذلك لما خرج من مكة مهاجرا، قال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، يعني المدينة المنورة المدينة النبوية، وأخرجني من مكة مخرج صدق. إذن فائدة السادسة: الدعاء بالصدق ومدخل الصدق، وذلك يكون بالنصر على الأعداء، النصر على الأعداء. والصدق يكون بالإخلاص لله والموافقة لشريعة الله، هذا هو الصدق. وربي سبحانه وتعالى يحب الصدق، ويوم القيامة يجزي الصادقين بغير حساب بصدقهم، لأن الصدق يؤدي إلى قوة العمل الصالح. الصدق يؤدي إلى الإخلاص، واحد فيكم صادق مع ربي تجده مخلصا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الدعاء فيه دعاء بالإخلاص وصدق التمسك بالشريعة الإسلامية. والناس الصادقين ربي يرفعهم، ولو الناس ما يعرفوهمش ربي يرفعهم. وربي أمرنا بأن نكون مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني نمشيوا مع الصادقين، نقتديوا بهم، نسيروا خلفهم لأنهم صادقون. وواحد يكون صادق الناس يحبوه، حتى الكافر ويحبوه، حتى الكفار ويحبوا الصادق سبحان الله العظيم، والكاذب ما يحبوهش الناس. الكذب يكرهه الناس ويكرهون الكاذبين، والصدق يؤدي إلى العمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عليكم بالصدق يعني إلزموا الصدق، تمسكوا به، فإن الصدق يهدي إلى البر. كل ما تكون صادق ربي يفتح لك الحسنات، يسهل لك الحسنات، تصبح الحسنات سهلة، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن الإنسان كل ما يكون صادق هذاك الصدق هذاك يسهل لك الحسن. كن بتكون صادق مع ربي، بمعنى كن مخلص لله وإياك والبدع. علاش السلفيين أهل السنة والجماعة دائما يركزوا على التحذير من البدع؟ على بخلاف الخرافيين، ما فيها ما فيها والو، أنتم متعصبين. يا إخواني الله يهديكم، الشريعة الإسلامية وش قال ربي فيها؟ اليوم أكملت لكم باص. هل تختار يعني النبي عليه الصلاة والسلام علىه ما علمناش الطريقة اللي راكم ديروها في قراءة القرآن ما في الذكر ولا علاش؟ أنا ما دارش. كان يعرفها ولا ما يعرفهاش؟ فإن قال كان يعرفها راح فيها هذا الإنسان يقول كان، وإذا كان ما يعرفهاش كيف راح فيها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يموت حتى بلغ الرسالة. خلاص حبيت تختارع اخترعنا في أمور الدنيا، هذا هو. مع الأسف كثير من الناس يختارعوا، شوفنا في اليوتيوب هذا واحد يكتب لك حديث ضعيف ولا موضوع، ولا يكتب لك حاجة تجربة وبعد يقول لك افعلها وأرسلها إلى 10 على الناس العشرة، ولو كان ما ترسلهاش 10 يصرع لك ويصرع لك. مين جدا؟ مين؟ فالصدق يخليك دائما تروح الى الصراط المستقيم. فان الصدق يهدي الى البر. البر يعني اعمال الخير. كي دير الخير هذاك الخير وين يوصلك؟ وان البر يهدي يعني يوصلك الى الجنه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى يعني يحافظ على الصدق، يجتهد حتى يكتب عند الله صديقا يعني كثير الصدق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. واحد اللي يكذب بلا ما يحس بروحه يصيب روحه راه داخل بالذنوب. هناك قصة فيها عبرة يحكيها بعض العلماء. قال: أراد شخص أن يشتري عبدا، لكنه كان يكون العبيد باش يخدم له بالدار عبد، فقال لسيده: ما تقول في هذا العبد؟ تقول: هذا جيد جيد يخدم ويصلي، إلا أنه عنده عيب واحد عيب، لكن مرة في السنة. قال له: شنو؟ قال له: مرة في العام يكذب كذبة برضو. قال: ما كيف؟ فاشترى. جاء الوقت اللي يكذب فيه، دار كذبة، هذاك الراجل راح فيها وراح كذا، راح عند المرأة زوجة تاعو يخالفهم، فقال: إن زوجتي يحب امرأة وسيطلقك ويتزوج تلك المرأة، إن أردت أن لا يفعل عنده شعرة فوق الرقبة تاعه، لو كانت نحيها له ما يتزوج عليك. ثم ذهب عند الرجل وقال له: إن امرأتك راهي عاشقة لغيرك، وقد اتفقت مع عشيقها على أن يقتلوك، وتذبحك. فالرجل دار نفسه نايم وجاءت المرأة بالسكين مسكينة باش تنحي له بركة الشعر، فقال لقد صدق إنها تريد أن تقتلني فقتلها. ثم صاح العبد فاقتلها. فجاء أهل المرأة وقتلوا الرجل، مات الرجل ومات المرأة، وهذا الكذاب ذاك راح. شوف كذبها، ولهذا لا تصاحب الكذاب. وأخطر شيء أن يكون الذي يدعو إلى الله كذاب، كما بعض الدعاة السوء يكذبوا يفترون على أولياء الله ويفترون على العلماء ويفترون على الدعاة إلى الله بصدق، يفترون عليه. كما واحد قال لهم السلفية هذو صانعة اليهود ويكذب ويجيب واحد الكذب عليه باش برك ينصر المذهب تاعه الخرافي القبوري. فالإنسان يكون صادقا وربي ينصره. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا لن يعرف عنه ولو كذبة صغيرة. كيف؟ حاول الكفار يصيبوا عليه كذبة ما قدروش، لأنه لا يكذب. لما جاء الأحزاب، الأحزاب الذين تحزبوا، أحزاب تحزبوا يعني تجمعوا ضد الإسلام، قريش وبعض القبائل العربية، قال له خلاص نقضي على المسلمين نهائيا. فجاءوا إلى المدينة بعد غزوة أحد سنة تقريبا الخامسة للهجرة، جاءوا قالوا هذا المرة نقضي عليه. فلما جاءوا حفر النبي عليه الصلاة والسلام خندق، خندقا كبير بحيث الخيل لا تستطيع أن تجتازه، وتعبوا تعبوا باش حفروا، وكان عندهم لا آلات لا والو، وكان أي كانت أيام باردة كما درسنا في السيرة النبوية، كانت ليالي باردة. المدينة المنورة معروفة في الشتاء باردة وفي الصيف سخونة. فأرادوا أن يجدوا طريقا يدخلوا إلى المدينة. كان في ظهر المدينة ظهر المسلمين اليهود، شكون هما؟ بنو قريظة. كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، يبقوا على دينهم لا إكراه في الدين، ولكن توما مواطنين، بمعنى راكم ساكنين هنا ما تخلوا حتى واحد يدخل للمدينة من جهتكم. قالوا له خلاص. فقريش أرادوا أن يستنينوا رئيس اليهود بني قريظة باش يفتح لهم الباب يدخلوا من جهة ظهور المسلمين، فلم يقبل. فبعثوا إلى خيبر، إلى رئيس خيبر، فجاء رئيس خيبر ودخل على رئيس بني قريظة وقال له هذه فرصتنا لنقضي على محمد وعلى المسلمين. فقال له أبد. ثم قال له أنت أنقض العهد وأنشر في العرب أن محمدا قد نقض العهد. وش قال له ذاك اليهودي؟ قال الناس لا يصدقونني. قالوا لا، قالوا محمد لا يكذب لا يخدر ما يمنوش. ولهذا شوف نعطيك طريقة، كي تكون تأمين معروف بالأمانة وواحد يهدك يهددك يقول لك بني أنا سأنشر عليك كذا وكذا وانت داري، قلوا ما يملكش الناس هكذا تعيب يا راحك، يبرد يحط وذني، تتكون معروف عند الناس ثقة الله يبارك. يجي واحد يحب يدعى عليك يقول لك بلي راح ننشر عليك كذا وكذا، قلوا انشر على الناس لن يصدقوك. فقال له لأنه أنت ممكن توقع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فقال لا يصدقني، لن يصدقني الناس. وانتهت القصة على كل حال بأن قريش ربي أرسل عليهم الرياح والملائكة تضربهم بالحجارة هربوا، فبقي بنو قريظة الذين خانوا العهد فقضى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى، يعني يتعمد الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولهذا تجد الناس يكذبوا ولو في المزاح ولو بالكاميرا المخفية، كي تسقسي عليهم السيرة تاعهم سيبهم السيرة تاعهم مش مليح، لأن الكذب يهديه يوصله إلى ماذا؟ إلى الفجور. ثم قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. ذهب الباطل واضمحل وباطل وفسد، إن الباطل كان زهوقا أي مضمحلا. الباطل يروح ما يبقاش. وهذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها لما فتح مكة وكانت في يده عصا ويضرب الأصنام فتسقط، يضربها فتسقط. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمحاربة الأصنام. ولهذا جاء مرة جاءه شخص قال له: من أنت؟ قال: أنا محمد رسول الله. قال: إلى ماذا تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة الله وكسر الأوثان. هذه الظاهرة لما نشوفها تاع الأصنام في بلاد المسلمين هذه من مخلفات الاستدمار، ما يجوش. حتى المانكا هذا لما يديروه في الحوانت اللي عنده صاحبه هضروا لهم قولوا لهم ما يجوش. بعضهم زعما يقول لك ما درنالوش الوجه. لا لا، شنو الوجه؟ وش قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصورة؟ الصورة الرأس، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فما نديروش المنكة هذا. نشوفوا احنا الحوان تاعنايا معمرة، تفوت على حانوت تتسلم السلام عليكم بعد يا عباني راجل صح ولا لا؟ يجوز يعني. وتصيب ويجي يصلي الجمعة ويقول لك انا حر. كيف انت حر انت؟ يقول لك انا متبع وش يقول لي راسي. شوف ولهذا سبحان الله الشيعة علاش راهم متغلغلين في العالم؟ لانه يسمعوا العلماء تاعهم مع انهم على الباطل. الشيعة يقول لهم العالم الشيخ تاعهم يقول لهم اقعدوا واقفين طول الليل، يقعدوا واقفين تعاونوا مع العدو، يتعاونوا مع العدو. لهذا سئل الذين غزوا العراق قالوا لهم: كيف غزيتوا العراق؟ تغلبتوا على الرئيس تاع العراق والجيش تاع العراق كان قويا. قالوا: الشيعة. الشيعة هما اللي فتحوا لنا الباب. قالوا: بصح كيف فتحوا لكم الباب؟ قالوا: سهلة، حنا هضرنا مع الشيوخ تاعهم، الشيوخ تاعهم هما أعطوا فتوى للأتباع تاعهم خانوا العراق. حنا أهل السنة والجماعة ما نمشوش مع العلماء تاعنا، كل واحد داير الدولة في راسه. ولما نمشوش، ولهذا ما نمشوش. مرة واحد تكلم على أحد المشايخ، تكلم على كاميرا مخفية باللي ما تجوش وكذا. قال آخر أنا حبابك أنا كي ناكل الشوربة لازم نشوف كاميرا مخفية. إيه يقدر عليه؟ لا ما تسمعش الشيخ. أنت كي تقول لا ما فيها والو، إذا عندك فتوى تاع عالم معتبر لا نقول أنت ما تتبعش راسك. إحنا لا أهل السنة والجماعة إلا من رحم الله. الشيخ يفتي لهم يودي المعاملة الفلانية حرام. ما فيها والو. والشيعة عليهم على الباطل ينفذوا الباطل. على بالكم باللي الشيعة المشايخ تاعهم ياخذوا الخمس من اموال الاتباع تاعهم. الخمس يعني واحد يخلص زوج ملايين، شحال الخمس تاعها؟ 400. كل شهر يحط 400 ألف كلهم. ويديها شكون؟ العلماء تاعهم وما يدون. احنا اهل السنه والجماعه الحمد لله ما عندناش هذا الشيء. صحيح يقول لهم الشيخ يا جماعه هيا نخدموا طريق عند الجامع محفوره. وني هذا ما نجحوش، ما نحررش فلسطين، ما تتحررش فلسطين ما دام هذه العقليه. كل واحد داير هو الشافعي ولا الامام مالك في راسه. لا يا جماعه، تبعوا العلماء تاعنا والعالم اللي تبعوه يكون صادق، يكون راسخ في العلم ويحب الخير، واذا غلط ما نتبعوش في الغلطه. لكن احنا مواد، العالم يقول يا ولدي ما دير كاميرا مخفيه، ندير كاميرا. يا ولدي ما تروحش الاماكن اللي فيها سب الله وسب الدين والدبزه، نروح. وهذا الشيخ هذايا واش يكون هذا الشيخ؟ يا والشيعه شوف والخرافيين الشيخ تاعو يقول له موت يموت. العالم تاع السنه ما يقولكش موت، يقول لك بعد برك على الحرام، بعد برك على الاشياء المشي مليحه. وهذا انت يا اخي من هنا ما نجحوش. اما سلفنا الصالح كانوا يحترموا العلماء، يتبعوهم. ولكن العيب ماشي علينا فقط، العيب على اللي طيحوا واسقطوا قيمه العلماء من قلوب الناس، وخاصه اصحاب الجرح والتجريح يسموهم المداخل، يعني يسموهم المداخل. هذو ما خلوا لا عالم لا داعيه لا شيخ الا وهضروا فيه وحذروا الناس منهم، داروا بلبل. وهذه طبعوهم الكفار ثاني، طبعوهم المبتدعه كذلك باش داروا هذا الشيء. ولهذا يقول بعضهم اذا اردت ان تهدم امه فاهدم ثلاثه اصناف من المجتمع. شكون هما؟ القدوات، قدوه عالم يبداو يهضروا فيه. كاين يكذب يكذب يكذب. اذا الناس ولاو ما يثيقوش في القدوه تاعهم راحوا. عندنا مثلا شهداء، خاصه في بلادنا كاين شهداء، عندنا شهداء يبداو يهضروا فيهم. الشهيد الفلاني كان يدير وكان يفعل وكان كذا، باش يطيحوا القيمه تاعو. بعضهم واش كانوا يديروا بعد الاستقلال؟ ولاو يبيعوا الخمر باش يطيحوا قيمته. ها المجاهدين، فحذاري من اسقاط القدوات. قدوه ما نخليوش الناس يتكلموا فيه، واذا تكلموا فيه نردوا عليهم بحكمه وبعلم. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. اذا كان المسلم عادي فكيف به عالم؟ قدوه، هدم القدوات. زيد هدم الاسره، الاسره هدموها، خلوا المراه تخرج ما تربيش ولادها، ما تعرف كيفاش تربي ولادها، الراجل المسكين يجري مول الخبزه ما يعرف كيفاش يربي ولاده، يا يربي ولاده على الفشوش والدلع او يربيهم على العنف، اللي ينطق يعطيه بدماغ، اللي يتكلم يضربه بكفه، يدور له وجهه، ما كاش والو، ما يعرف كيفاش يربي. هدم الاسره خاصه المراه. قالوا هذا المسلمين ما درنا لهمش، كل ما نحاربوهم يغلبونا، ما لا لازم ندوروها، ندوروا الطريقه اللي هي هدم المسلمين من الداخل، هدم القدوات وهدم الاسره. زيد هدم التعليم، تولي الرياضيات خير من التربيه الاسلاميه. شحال من واحد يقول لي شفت الاولاد قدام المدرسه ولا المتوسطه ما يحشموش ويضاربوا ويسبوا، قال لي واش نقراو؟ يقراو. قلت لهم واش يقراو؟ هم يقراو الرياضيات برك، الرياضيات عندها قيمة أكثر من التربية الإسلامية، والتربية الإسلامية ساعة في الأسبوع والعشية كيكون لولدك اللوبيا في اللوبيا هكا ونعسان هكايا، والشيخ اللي يقري له التربية الإسلامية إلا من رحم ربي مش متخصص. أستاذ هكذا شافوه يصلي يحب الصلاة، شيخ أروح قري لها التربية الإسلامية تاع رياضيات، عمرو ما قرا رياضيات ولا ما يعرفش يعمل، يقرا رياضيات والله ما يقريها. حنا ما ناش ضد الرياضيات ولا الفيزياء ولا العلوم الطبيعيه والجغرافيا، لا مليحه علوم مليحه، بصح لازم هذاك اللي يقرا رياضيات يكون يخاف ربي، يكون يحشم ما يسبش ما يطيعش، كي يوقف قدام المدرسه يوقف بادب، يخلي السيارات تفوت، ما يكتبش بجدران، يحب بلاده، ماشي راهو يقرا في الجزائر وعقله في فرنسا، يقول غير نجيب الدبلوم والله غير إلا حكمتوني هنايا غير تخمم هكذا، تخمم تروح تعيش في بلاد الكفار، تقرا هنا في بلادك ومن بعد تروح تفيد الكفار، إيه يقول لك بصح أنا كي نقرا ومن بعد يحطوني في مكتب ويعطوني جريدة وكلمات نحل الكلمات المتقاطعة، معليش هقعد في الزايب وما تروحش تعاون الكفار باش يخدموا القنبلة الذرية. بعض الناس يقول لك فلان الله يخدم، لا نازل والله وشو يخدم؟ هو يخوي فيهم علينا، بعضهم هو يخدم في المصانع تاع الأسلحة تاع البلدان تاع الكفار، يخدم قنبلة مليحة هكذا شابة ويبعثها وين؟ لغزة. يا سيدي على الاقل الى رحت تما روح بيع الكرنطيط على الماء، ما تعاونهمش يخدموا لنا يخدموا قنبله ويجيو يضربوا بها المسلمين، ما تدخلش ولو عندك الجنسيه انت مسلم. اذا الصدق، الصدق والاخلاص يؤدي الى الخير، والباطل يظهر أحيانا ولكنه يضمحل دائما، وهذه سنة الله. الباطل ممكن يكون عنده جولة، ولكن الحق في الأخير هو الذي ينتصر، ولكن الحق لا ينتصر إلا إذا وقف في وجهه، إلا إذا وقف في وجه الباطل. الباطل لا يضمحل إلا إذا وقف الحق في وجهه، أما إذا اختفى الحق أو ضعف لا يظهر الحق. بعض الناس يقول ما عليش احنا ربي إن شاء الله ينصرنا والحق ان شاء الله يبان، تاع كيفاه الحق يبان؟ كيفاه يبان؟ ارقد، لا تبين الحق، كيف باش نبين الحق؟ نقرا، نقرا الحق ونبينه ثم يبان الحق، اما اذا كان الحق مخفي ما يبانش، يبقى الباطل هو الباين. اذا الفائده السابعه، الحق يظهر ويقوى ولو بعد حين، لكن يجب أن يقف الحق في وجه الباطل. هذا إذن يجب علينا أن نوقن أن الحق منتصر، صح وقتاش لا بد أن يظهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله إليه ما بقعدش في داره، قال الحمد لله أنا عرفت ربي، عرفت كيفاش نصلي، هاي نخطيها نفسي، لا، بدأ ينشر التوحيد والناس يتمسخروا به ويسبوه ويؤذيوه وأحيانا يضربوه، فصبح. كان عنده عمه وقف ضده سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وانتصر في الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عرفوا الحق ما قالوا شو الحمد لله رانا عرفنا ربي، عرفنا التوحيد، ما نقعدوا في مكة، نصليوا في مكة، كل صلاة 100,000 صلاة بير زمزم شربوا زمزم الحج العمرة أنا لباس لا لا انتشروا في العالم انتشروا هذا الدعوة إلى الله يا جماعة إذا حبيتوا التغيير ما كاش تغيير بدون دعوة مع الأسف حتى اليوم يحضروا الدروس إنما رحم ربي كي رحم الدرس ما يعطيش مختصر تاع الدرس سواء هذا الدرس ولا غيره ما يعطيش مختصر الدرس لمرته واش درتوا لنا عشاء اليوم هيا جيبي العشاء معلي جيب العشاء هيا بسم الله اليوم حضرنا درس سمعنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بالمعنى لما تعرف الله بالمعنى فوائد الدرس ماذا هذا هو فإذا الإنسان يدعو إلى الله الدعوة إلى الله هي طريق التغيير الدعوة إلى الله كي تحبس الإيمان يضعف شوف العشرية السوداء العشرية السوداء الله لا يردها فتنة صارت في بلادنا قبلها كانت الدعوة المساجد وإن كان فيه كان فيه تخلاط كان فيه دخلوا أصحاب السياسة والجهال لكن نظروا على الناس اللي كان عندهم علم كان الأمور ما شاء الله الدعوة إلى الله تتكلم في أي مكان في المطار في البحر في السوق حتى بعض الناس اللي تظن باللي بعاد عن الدين يجيوا لك يسقسيوك شيخ كذا ما حكم كذا ما شاء الله كان خير وانتشر الحجاب وانتشر الالتزام جاءت العشرية السوداء اللي داروها الأعداء وداروها بعض الجهال كي جاءت هذيك اللي مات مات من العلماء والدعاة اللي هرب هرب اللي تخبى تخبى حبست الدعوة عاودت الناس عاودت انتكاست اللي كان داير الجلباب نحات الجلباب ولا تلبس الفيزو اللي كان داير اللحية نحات اللحية اللي كان يصلي ولا يتخبى ما يصليش ولا ما يصليش ولا يصلي بتخبية مقصد دي نشوفوا فيها ونشوفوا فيها يعني هذا الدعوة إلى الله دائما تجدد الإيمان علينا بالدعوة إلى الله يا جماعة ادعوا إلى الله دائما أنظر على الصلاة خلوا الناس يتمسخروا بك ما ليش داخل في الدعوة كما واحد كي يكون في مكان معين كي يصلى له مشكل يقول داخل في العامي داخل في العامي كذلك أنت داخل في الدعوة إحنا عندنا واحد العقلية يقول لك فلان ما نحبش نهضر معاه على بالك شنو يقول لي كلمة وأنا إنسان قلق وعلاه تتقلق وعلاه ما تصبر في أمور الدنيا دبر راسك ما تهضرش معاه في أمور الدين تهضر معاه يقول لك شنو يقول لي كلمة يخليه يقول لك كلمة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر خليه يقول لك كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمات قال له كلمات بل ضربات سب وشتائم وهو صادم فالدعوة إلى الله المقصود يعني يا جماعة بارك الله فيكم الباطل ما يروحش وحده بعض الناس عندهم ربي سبحانه وتعالى هذا هو وحده يضرب الباطل ويروح لا لا انت قم للباطل هذا ممكن ربي يوري لك الباطل في حياتك يروح ممكن ما يروح لكن يروح يروح أما نخليه الباطل هكذا باش الحق ينتصر عليه لا لا لازمنا نوقفوا ضد الباطل كي يقولوا نوقفوا ضد الباطل على حسب الظروف ولكن إنسان لا يسكتش على الحق يبين الحق قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية شفت إنسان ما يصليش منيح قدامك انصحوه خلينا كل واحد يعوم بحره لا لا ماشي كل واحد يعوم بحره راك مسؤول عليه وقت الأذان الدرس ادخل Thank you. إذن إذا رأيت إنسان مثلا يصلي أمامك أو بجنبك وهو يسرع في الصلاة فنبهه، حمل واحد شوفه يسرع في الصلاة، الله أكبر في محمد، الله أكبر، تحية لله، السلام عليكم، أو وش بيك أخي؟ قل له النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة في المسجد فجاء رجل وصلى وأسرع في الصلاة فقال له، ثم جاء وسلم عليه رضي عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، شغل ما صليت. يقول بارك الله فيك، الله هذا أول مرة واحد ينبهني. وممكن يقول لك واش دخلك وليت وقعت بتيو اي راه خليني في نيتي. كيما واحد قال لي شفت مسجد عندها مدة في المسجد، شاف واحد يتيمم صح كيف يتيمم يتوضا بالتيمم غير هكذا، قال لي راح قلت له السلام عليكم، فانا قال له التيمم ماشي هكذا، قال له صح روح خليني في نيتي تقول له علمه، قل له ماشي هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار بن ياسر قال له دير هكذا دير هكذا، إذا خدع منك صح ما خدعش خلاص أديت الذي عليك. إذن لابد من الدعوة إلى الله، حاجة اللي تعرفها ادعو، ما تعرفهاش حاجة كبيرة عليك أرشد الإنسان هذا السائل أو الحاير ما على دالوش أرشده إلى من يعلمه. قال يا ودي كاين الشيخ فلان أرجع إليه. ولهذا ننصح، قدرت واحد النصيحة في اليوتيوب، ننصح الناس دائما أربطوا الناس بالعلماء في الفتوى. قال كاين بعض الدعاة ما شاء الله ربي يفتح عليهم، راهم يديروا جلسات في الساحات العمومية والملاعب لبعض للشباب، خاصة الشباب المدمن على المخدرات ضايعين، فيرشدوهم ويجبدوهم ما شاء الله، كلماتهم مؤثرة، ربي يوفقهم ويزيد لهم ويحفظهم، ربي يحفظهم من الأعداء، الأعداء ما يحبوش هذه. نصح ننصحهم هذو المشايخ يربطوا هذو الشباب بعد ما يدعوهم ويقووا لهم الإيمان بإذن الله ويجبدوهم من الغفلة، ما يخلوهمش يروحوا هكذاك. وش يديروا؟ قال يا شباب رانا مثلا في ولاية كذا، قال لهم درس ننصحكم روحوا عند الإمام فلان، والإمام فلان وقعدوا معاه حضروا الدروس تاعو سقسيوه لازموه باش يبقاو دين المرتبطين. أما في هذيك الجلسة يطلع للإمام يطلع الله يبارك ويخافوا الجنة ما شاء الله، ومن بعد يخرج يتلاقى مع أصحابه هذوك اللي ضايعين، يدخل للدار يروح منا يضعف الإيمان وينسى. لازم نربطوهم بالعلماء. ثانيا نربطوهم بالبيئة. قال يا شباب بارك الله فيكم، راكم جيتوا وسمعتوا ما شاء الله ربي يحفظكم، الآن ننصحكم روحوا وديروا بيئة دوروا فيها. وش هي البيئة؟ المسجد. إذا كان الإمام لك تاع المسجد رسالي ماشي تاع خبزة، كان بعض أئمة الله يهدينا ويهديهم تاع خبزة يصلي بالناس بس لا درس لا واجب ولا فضل. يقول اسمع أنت يا بخش راك خليك مع الأئمة اللي هم عندهم رسالة يحبوا يسكموا المجتمع، دور معاه خليك معاه. إذا ما كاش جمعية خيرية كما جمعية علماء المسلمين اللي فيها القادة تاعها رساليين، دور ثم ما عندك واش دير، ماكش خدام، ما الان عندك وقت فارغ، روح وقعد ثم في هذيك الجمعيه ولا في المسجد. اذا نربطوا الناس دائما بالعلماء وطلاب العلم النجابه ونربطوهم بالبيئه. انت الان في الحومه تاعك عندك واحد مثلا شاب حب يتوب من الذنوب والمعاصي والمخدرات والمسكرات وغير ذلك، يقولك حبيت نتوب مرحبا بك، هاوش يقولك علمني نصلي، علمه يصلي داو بعد سلام عليكم، لا اصبر قول اسمع بارك الله فيك، ارواح زورنا في المسجد عند الشيخ فلان الدروس تاعو، ولا في الجمعية الخيرية اللي فيها جمعية ماشي مبتدعة ماشي خطيرة، لا جمعية تكون مليحة، أروح مينا أقعد تما باش نربطوه كما كان يدير النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. واش دار في مكة؟ ما بلاش مسجد، ما يقدرش، خلاوهاش الكفار، دار واش؟ دار الأرقم، دار الأرقم. هذه دار أحد الصحابة قالهم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كي تحب تعلم أصحابك تعلم القرآن ينزل عليك أروح لداري. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح في مكة في بعض الجبال يعلمهم. احنا الحمد لله ما ندير ما نروحوش للجبال، طبعا الجبل دركا مشكل، يقول هذا يا جماعة واحد يدير لا، فنربطوا نربطوا الشباب بالناس الصالحين والعلماء والبيئة، نربطوهم معك. أما الشاب يتوب الله يبارك أو لا يصلي، بعد نخليه وقف بعد يضعف، وخاصة إذا كان رفقاء السوء يجيوا لي يا وش بيك وش بيك راح تموت، مازال مازال صغير، هاي راح نزهاو يا وش بيك هكذا، يا كيف وليت وليت حشاب كمل، وليت كافي النهار وليت تصلي، وليت ما تدابس بزاف، وليت تعفو. يا اخي بكري لي يقول لك كلمه تعطيه بدماغ ماشي دماغ، سيري تاع دماغات سيري، ها شوف كيف يدوروا به ورفقاء السوء. احنا لا نجب دور نقولوا له دور مع فلان وفلان وفلان، دور مع الشيخ فلان والشيخ فلان، يقول لك بصح الشيخ فلان انا نهضروا به، صاحبي وصلوا لك ثاني هذوك صحاب التجريح انت حذر منهم. كاين بعض الناس حتى في هذا المسجد كاينه، لكن افراد قليلين ما يسلموش، ما يسلموش عليا على بالهم، والله ما يسلموا عليا، يجوز قدامي نقول له السلام عليكم، اذا قلت له بالك يرد عليا، اذا صح هو باش يسلم عليه ما يسلمش عليه. والنيفو تاعهم هابط ما كان والو يا صاحبي، نسال الله العافيه، كن على الاخر عندك نيفو والو. علا قالوا له بلي الشيخ فلان مش به مش عارف واش تما، وين راني نكلخ الناس انا، راني نكلخ لكم انا يا شغل تفيقوك. فالانسان يربط الشباب يربطهم مع البيئه الصالحه والرفقاء الصالحين واهل العلم الصالحين، هكذا ان شاء الله يضمحل الباطل وينتصر الحق. ولهذا واش قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. يعني الصحابة السلف الصالح كيفاش كانوا صالحين؟ باش كانوا صالحين بالزهد، الدنيا ما كانش عاميتهم، عندهم الدنيا، عبد الرحمن بن عوف ملياردير بصح هو يلعب بالدنيا، وقت الصلاة ما يخليش الصلاة على جال الدينار والدرهم، وقت الزكاة يؤدي الزكاة، مرته احتاجت نفقة ينفق عليها، بنته احتاجت نفقة ينفق عليها، الصدقات والو ما تلعبش به الدنيا. هذا هو الزهد، مش معناتها الزهد تلبس شكارة ودير تمشي بالقبقاب ودير كسكاس على راسك، لا لا مش هذا هو الزهد، الزهد داخل القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أموال، كان غنيا ما كانش فقير النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس عم بالهم الرسول فقير، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير، كان غنيا بصح ما يبقاش عنده المال، ينفق ينفق. واحد هدالو واد تاع كباش، واد شفتوا الواد تاع شفه هذاك، واد شفه شفتوا شحال كبير، معمر بالغنم هدالو، قال له هاك ادي عليك يا صاحبي. فذهب الرجل إلى قومه وقال: يا قوم ادخلوا في الإسلام، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. إذن الزهد، صحابة كيفاه ربي ينصرهم؟ بالزهد، يعني الدنيا ما هبلتهم، ما يخليش الصلاة على جال الخبزة، ما يسبش ربي على جال الدولة بلاصتو فلاشان تاع الحليب، يسب ربي. مرة كنا دايرين لاشين على الخبز واحد جاء هو البخار شفته ومن بعد قال مول الخضر والله يا راني هنا مصباح درت لي قسمة تعظم ربي حتى نجي الخبزة هاك الخبز الدين ما نديش الخبز أنا مرة تمشي لي الحليب واحد زعف مول اللي يبيع الحليب سب ربي قلت له سب ربي على جنب الحليب قلت له والله ماني شاري عليك الحليب رميت له الحليب في وجهه يا صاحبي وشنو هذا الدنيا هذه نعبدوها لازم الدنيا ديرها تحت قدمك عندك دراهم عندك الاموال عندك سيارات الله يبارك ديرها تحت رجلك انت تصرف فيها اذا ما درناش هكذا ما ينصرناش ربي الزهد واليقين وش ذا اليقين يكونوا على يقين باللي الرزق يجيك ما تقلق وشنو اسعى وكذلك اليقين بنصر الاسلام ويهلك اخرها اخر الامه باش يهلك بالبخل والامل الزيار من لا نفقة لا في الوقت البخل بالوقت كاين ما يعطيش هو من وقته ليتعلم الدين والامل يعني احنا ما عندناش الاعمال الصالحه بزاف ونامل اننا ندخلوا الجنه بالك نفوتوا ابو بكر الصديق تفوت ابو بكر الصديق يا طبطب ابو بكر الصديق انت شكون يفوت ابو بكر الصديق شكون يفوت الصحابه ما عليش حنا ما نفوتوهمش بصح نقتديو بهم بالبخل والامل الامل هي طول يامل الانسان يعيش طول حياته على جال الدنيا إنسان إذا يأمل يعني يقول يعني يحب نعيش إن شاء الله ما نموت حتى الحج مليحة يعني أما واحد يقول إن شاء الله ما نموت تيو عندي وعندي أموال وكذا لا تأمنها أأمل الخير لتلقى الخير نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق عندنا بعض الأسئلة ما نقولوش نجيبها الآن راح بحال ولكن كاين أدعية طفل راح يدير عملية جراحية احنا ندعو دعاء بالعموم خاصة خوفنا في غزة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم يا رب العالمين كن لإخواننا المظلومين في كل مكان وخاصة في غزة وفي فلسطين اللهم يا رب كن لهم اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم نجهم من العذاب الأليم اللهم نجهم من الاضطهاد والظلم اللهم آوهم اللهم أطعمهم يا رب العالمين اللهم أمنهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم ثبت أقدامهم وثبت قلوبهم اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم يا رب العالمين اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم اللهم انصرهم على اليهود والظالمين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم زلزلهم اللهم دمرهم اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وعافنا جميعا في الدين والدنيا والآخرة واقض الديون عنا وعن جميع المسلمين ووفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين